بيتك في باب السهرة وانتي حملة غصن الزيتون وصدى صوتك طير مهاجرة واحلام ببلد جوا العيون. انا بسأل عن فرسان ساير فيها البركان ده تعيد مجد اللي كان وتزيل ليل الطغيان. شايف بك ليل النور وافواج نملى السماحات زحمين فوق التنور واروحنا عشق جراح يا سامع تنهد سلوان الحيطة فحب الجراح والشارع غرقان أحزان. أنفك تتبع أنفك وتهوي دماء ينطار وتدمر زاد الخناق.